هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر حسني ناصف في القاهرة عام 1855، وكانت وفاته بمدينة حلوان عام 1919. عاش في عدة مدن مصرية، وطاف ببعض الأقطار العربية، كما سافر إلى تركيا وبعض بلاد أوروبا. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم التحق بالأزهر لمدة 10 سنوات. التحق بعدها بمدرسة دار العلوم وحصل على إجازتها، واشتغل مدرسا لمدة 3 سنوات، وتنقل في وظائف وزارتي المعارف والحقانية أي العدل. وفي أثناء عمله بمدرسة الحقوق اشترك في ترجمة القوانين المصرية، كما اشتغل في القضاء الأهلي، وكان آخر مناصبه فيه وكيل محكمة طنطا الكلية. كان حسني ناصف من دعاة إنشاء الجامعة المصرية عام 1908، وقد تبرع لها ورأس لجنة الاكتتاب، ثم انتخب أول رئيس للجامعة، وقد تتلمذ على يديه مصطفى كامل وأحمد شوقي ولطف السيد وطلعت حرب وطه حسين وأحمد زكي شيخ العروبة وغيرهم. واشترك مع الإمام محمد عبده في تحرير الوقائع المصرية، كما كان يكتب في جريدة الأهرام، ويشارك في تحرير المؤيد، كما كان من خطباء الثورة العرابية. من بين قصائده الطريفة التماس قدمه حسني ناصف إلى رئيس الوزراء في زمانه حسين رشدي باشا، يقول فيه: صاحب الدولة يا شيخ الوزارة، حاجتي إن شئت تقضى بإشارة، ما لها قبلي ألوف لم أكن دونهم علما ولا أدنى إدارة، ناهز 60 عمري، إنما لم أزل جم القوى جم الجدارة، وإذا لم يشك مثلي علة هل من الحكمة أن يلزم دارة، إن تركي خدمة الأوطان مع طول ما مارست في الدنيا خسارة، وحياتي كلها قضيتها طارة في العدل والتعليم طارة، ليس عندي ضيعة تكفل لي رزق أولادي، ولا عندي تجارة، إن أولادي على كثرتهم ليس فيهم بعد من يكسب بار، أبقني 7 سنين ريثما يقدر الأكبر أن يؤوي صغارة، أو إلى أن ينتهي ما في يدي، وهو إن تم فخار للنظارة. Thank you. وفي قصيدة عنوانها باريس، وهو النطق القديم لاسم باريس، يقول حسني ناصف: ودعت باريس وقلبي بها عند فتاة حسنها يفتن، ترنو بمغناطيس أحداقها فتجذب الأرواح والأعين، الدر من مبسمها يستحي وإن تثنت تخجل الأغصن، الشيخ يغدو في هواها فتى وفي حلاها يفصح الألكن، يروقني في طبعها أنها صريحة تظهر ما تبطن، مرآة ما في قلبها وجهها فكل شيء عندها معلن، سكنت في منزلها برهة من بعدها قلبي لا يسكن، كم في ربا باريس من غادة حسناء لكن هذه أحسن، صورتها تنطق أن الذي صورها في صنعه متقن. وفي مقطوعة أخرى يقول: وتكتم عشقها كي لا يقول شجن، والدمع طفف منك كيلا، وتخفي الوجد وهو عليك باد تسيل لفرطه الأجفان سيلا، وكيف تطيق صبرا في هواها وقد شد الورى رجلا وخيلا، وهل يلد الهوى إلا هوانا، وهل يبقي الجوى للصب حيلا، رويدك لا ترم بدا لهذه فلست بمستطيع قط نيلا، تتيه بحسنها الشام افتخارا وتسحب فوق هام الشرق ديلا، فما سجع المطوق إذ تغنى وما الأعطاف حين تميل ميلا، فته بغرامها واخلع عذارا فما أهنى الغرام وما أحيلا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.